السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين العلامة رحمه الله تعالى، قال: اعلم أن تفسير السلف كنا في تفسير معية الله لخلقه، اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونصرة ودفاعا عنهم. لا تحزن، إن الله معنا. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته فتارة بلفظ العلو سبحان ربي العالى، كذلك وتارة بلفظ الفوقية. أين لفظ الفوقية في كتاب الله؟ وهو القاهر فوق عباده، والاستواء على العرش، وكونه في السماء. أفأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وكقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وتارة بلفظ نزول الأشياء منه، والنزول لا يكون إلا من علو، ونحو ذلك، كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية. سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد: والذي في السماء، فأقره. أقرأ إقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي العالى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة: اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب يوم عرفة، حين قال: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونسحت، فقال: اللهم اشهد. وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها وقال: آتقها فإنها مؤمنة. نصوص الكتاب والسنة متواترة تقريبا في إثبات أن الله فوقه، وأن الله هو العالى، وأن الله ليس في كل مكان، ولكن كما نقول دائما أنه هكذا قدر الله تعالى أن ينتشر في الناس من طريق الأمراء والخلفاء الذين كانوا يختارون المذاهب، فكانت تنتشر المذاهب العقدية والفقهية والسلوكية كلها عن طريق الأمراء والناس على دين ملوكهم، وكما قال ابن حزم: وأن الناس أصحاب الدنيا، فيرون أن هذه فيها الدنيا، فواحد يكون يريد أن يكون حنبلي، واحد يريد أن يكون حنفي، حتى يكون إماما لمقام الحنابلة ومقام مالك، هذا معروف. فكان في الحقيقة يعني أنا دائما أنا عندي هاجس أن الناس يقولون تضللون كلهم. نعم، ما دام أخطأوا الطريق، نحن لا نكفرهم، قد يكون هناك تأويل وكذا، لكن كما قال العلماء إذا كان عالما وهو ينكر أن الله في السماء فقد حكم بعضهم بالكفر، لكن كفر يحتاط في إطلاق عليه، لكن الخطأ لازم ولازم في أن الله في كل مكان وأن الله ليس على العرش وأن الله ليس فوقه. لماذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للمعراج؟ لماذا ذاك الوقت ربنا جلس فوق العرش ونادانا النبي صلى الله عليه وسلم وكلف جبريل وبراقا ياتي به له؟ يعني أشياء واضحة جدا يا أخي، لكن ما ندري، لو كنا في زمانهم كنا نناطحهم ونناقشهم، والآن نناقش إذا كان أحد جاء فيه. والله ما فهمنا من الصغر إلا الحمد لله على هذا المعنى الذي نقرأ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقل أيضا يقتضي، فقد دل على وجوب صفات الكمال وتنزيه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل أو السفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني خلقهم على أن يكونوا موحدين، كل مولود يولد على الفطرة على موحدين عارفين الله تبارك وتعالى من غير مشركين، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يجعلون في أي فرقة من فرق الإسلام أيضا، لكنهم خلقوا على فطرة للتوحيد الخالص ولاتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، لا أن يتعصبوا لمذهب ولا لأي شخص، لا شيخ ولا مريد. نعم، فهذه المشيخة والإرادة أيضا، قد رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس بالحقيقة. نعم، نشتكي كما اشتكى إبراهيم عليه السلام الأصنام، نقول هذه الفرق رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس. نعم، فيجب أن يتبعوا إبراهيم الحنيف ويتبعوا على دين إبراهيم الذي هو امتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الله به. الفطرة تدل على أن الله فوقه، فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو. ما من داع، هذه فطرة، ما من داع أو خائف فزع إلى ربه إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. لا بأس أن يذكر أن روسيا لما صارت لا دينية على كل حال وربتهم على الإلحاد وكذا، وكثير هؤلاء الذين يعني طلعوا بعض الصواريخ أو بعض الطائرات، فأراد منهم 3 ينزلوا عن طريق المظلة، فإذا المظلة ما انفكت وما انفتحت، فصاح منهم كلهم ورفعوا صوتهم يا الله سبحان الله، الفطرة صاحت عليهم، ما أنهم ربوا على إنكار ذات الله تعالى وإنكار وجود الله تبارك وتعالى. هذا كان جاء في الجرائد تلك الأيام، ولعلكم تبحثون تجدون هذا القول يكون مكتوبا. فالفطرة في الحقيقة كذلك هنا، وسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك. هنا كلام جميل، ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه في كتابه، أي كتاب؟ شرح العقيدة التحاوية، ذكر، ولذلك نقول حتى كبار العلماء، أبو المعالي الجويني تعرفونه ماذا كان لقبه؟ إمام الحرمين، كان إمام الحرمين، يقول هو في مسجد النبي في مسجد الحرام كان يتكلم في نفي صفة العلو، ذكر هذا ابن أبي العز الحنفي، تذهبون إلى كتابه شرح العقيدة التحاوية في باب العلو لله عز وجل، يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان، يعني ليس على العرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر الهمداني يقول هنا ذكرنا أبا جعفر الحمداني حضر مجلس الأستاذ بالمعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، هذا لفظه، وهو يتكلم في نفي صفة الولو ويقول كان الله ولا عرش وهو الآن لا مكان. فقال الشيخ أبو جعفر الحمداني أخبرنا يا أستاذ أن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، الله أكبر، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة. هذا نقله هكذا. فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال فلطم أبو المعالي رأسه ونزل من المنبر أو من الكرسي وأذنه قال وبكى وقال حيرني الحمداني حيرني الحمداني. فيقول هذا تمام الكلام، يقول الشيخ إن هذا أمر فطر الله عليه بعده من غير أن يتلقوه من المرسلين، وجاء تعليم الله تعالى عن طريق المرسلين فتلقوه أن الله عز وجل فوق العرش. ولعلك يذكر أيضا قصته نملة سليمان، تذكرون يذكر، لكن الرواية في الحقيقة هي منقطعة أو تقول معضلة، لأنه الزهري قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي، كذلك أبو الصديق الناجي من طريق آخر بحثت في هذا من قديم فوجدت أنه لا يصح، لكن أقل شيء هو أخذ من بني إسرائيل تعرفون، وهو موافق لما عندنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تكذبوهم ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا فيما لا يخالف ديننا الحنيف، أما إذا خالف ديننا الحنيف فنكذبه ولا كرامة، أما إذا كان ليس مخالفا جاز لنا النروية. فالقصة التي أن خرج سليمان عليه السلام يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافية أرجلها إلى السماء تستغيث الله تبارك وتعالى وتستسقي، فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم، يعني النبي أوحي إليه أنه يسقون أنت بدعوة النملة. فيذكر أن هذه فطرة في الحقيقة حتى في الحيوانات والدواب. وذكر ناس أيضا أظن ذكر بعض العلماء في هذا السدد قال أنها وجدنا أن وقع الحريق في مرابض البقر، في مربض البقر أو مربط البقر، وليس هناك أي طريق وهي مربوطة كلها فتصيح وتجأر وترفع رأسها إلى الله. هذا ناس رأوا حقيقة، يعني تجأر إلى الله وتسمع كذا ترفع وجهها إلى الله تبارك وتعالى إلى فوقه. فهذه فطرة في الحقيقة، ليس في الإنسان الذي قد يضل من الفطرة، في الدواب أيضا توجد هذه الفطرة أنها ترفع وجهها وتعرف أن الله عز وجل فوقه. فالحاصل الذين ينكرون هم كأنهم يكفرون بفطرتهم التي فطروا عليها في الحقيقة. نعم، فالله عز وجل على العرش ولا يجوز لأحد أن يقول إن الله في كل مكان. أنا أقول إذا كان في كل مكان فكان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، لماذا ذهب للمعراج؟ نعم، فالله المستعان. وصل ما ندري ماذا يجيبون هؤلاء، يعني هل عندهم إجابة؟ أنا بحثت ما وجدت الإجابة عن المعراج نفسه، المعراج ما كتب وجدت مكتوبا في الكتب أنه المعراج أيضا يثبت به أن الله تعالى فوقه، لكنه في الحقيقة المعراج أكبر دليل على أن الله تعالى على العرش، ثم بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم حجاب وهو على العرش، حجابه نور. فما ندري ماذا يردون على هذا. نعم، كيف يسلون مقلديهم حتى يقبلوا منهم. نعم، أما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوي على عرشه، ومنكر الإجماع قالوا أنه كافر، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإذن يلزمهم أنهم خالفوا الإجماع فليحكموا عليهم بالكفر، لأن أصول الفقه حتى نور الأنوار عند الحنفية كذلك أي كتاب تجد فيها يستدلون في مذكرة الشيخ أيضا على وجوب قبول للإجماع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مسيرة. فيثبتون على الإجماع كفرا أو منكر الإجماع أنه كافر فينظروا موقعهم من هذه الآية أو من هذه المسألة. أما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوٍ على عرشه. وأنا ذكرت لكم أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله روى أبو مطيع البلخي قال قلت للإمام أبي حنيفة رجل يقول لا أؤمن أن الله على العرش قال كافر. الحنفية ولا واحد منهم تجد إلا المتأخرين لكن المتقدمين كانوا ابن أبي العز الحنفي له كتاب الإجماع كاتباع له كتاب الشرع العقيدة الواسطية انظر على طريقة السلف كاملة. لكن المتأخرين الآن منذ 5 قرون وما بعدهم لا تجد إلا أنهم كلهم على التعصب للمذهب الأشعري. فيقول الأئمة كلهم أبو ما والشافعي رحمه الله أكثر النصوص عنده لكن الشافعية كلهم صاروا أشعرية. مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. المالكية على أشاعرة نعم الله المستعان. فما ندري كيف يعني يصلحون أنفسهم أولا. وهذه المسألة تقع مسؤوليتها على العلماء أكثر لكن العوام لا يخرجون عن المسؤولية. أعطاهم الله عقلا والقرآن الحمد لله مبثوث منشور والأحاديث والسنة النبوية كلها تنشر عن طريق الإذاعات تدخل في خدور ذوات الخدور ما هو كذا ربات الخدور. فليس الآن عذر لعوام من الناس بالجهل لهذه الأشياء. نعم والعلم على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى عرشه وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكر أن الله تعالى ذكره تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة في الصفات. وقد نقل الإجماع ذلك غير واحد من أهل العلم ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف. وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ثالث هنا ما يتعلق كان كتب الشيخ شيئا في الحقيقة لو تركناه لأنه نأخذ يتعلق تفسيرا لهذا فقط. المثال السابع والثامن قوله تعالى المثال السابع والثامن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقوله تعالى نحن أقرب إليه منكم أين هذه؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم بلغت الروح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن أقرب إليه منكم حيث فسر القرب هنا بقرب الملائكة. من هو الأقرب من الإنسان ومن روح الإنسان؟ الله تعالى بذاته يعني نفسه يكون قريبا من الإنسان. فسر العلماء كلهم نحن أقرب يعني ملائكتنا أقرب. هذا تفسير. تفسير آخر نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وبما يجري به. كل هذا كما هو قال يعني نحن وهو معكم أينما كنتم بعلمه ونصره وتثبيته للمؤمنين يثبت الله الذين آمنوا. كل هذا يفسر به نحن أقرب إليه منكم يعني عند احتضار الإنسان يكون الله قريبا بعلمه ونصره للمؤمنين إن شاء الله وبتثبيته بالقول الثابت بلا إله إلا الله آخر حياته من كان آخر كلامه. كل هذه المعاني. كذلك فسر أننا الملائكة هم أقرب إليه وجالسين. تذكرون أن الحديث الصحيح جاء في أنه إذا حضر المؤمن الموت فيشهده أمامه الملائكة مد البصر حصان الوجوه ما هم حرير من الجنة إلى آخره، ويأتي ملك الموت ويقول يا يجلس بجانبه ويقول أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رضوان الله ورحمته، فتخرج كما يسيل القطرة من فم السقاء. فالحاصل كلا المعنيان حقيقة، ولا يقال إن هذا تأويل. لماذا؟ يقول والجواب أن تفسير القرب فيها بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى الذي فيها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فنحن جعلنا الملائكة يكتبون حسنات الإنسان وسيئاته، وهم يتلقون كل شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كراما كاتبين. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. فنسب الله تبارك وتعالى نحن لأنه هو الآمر وهو المعين لهما أو للملائكة على الإنسان ولحفظ الإنسان أيضا، الله يكلأهم كما جاء في الروايات. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها نحن أقرب إليه منكم، ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، في هذه الآية نحن أقرب إليه منكم، فإن القرب في هذا مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله وأنتم لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تبارك وتعالى، لاستحالة ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى، وقد أخبرنا في آيات وحديث كثير أنه على العرش، فلا يكون الله عز وجل بذاته قريبا منها، إنما هم الملائكة. ولماذا ينسبه إلى نفسه؟ أعمال كثيرة في كتاب الله تعالى نسب الله وهي أعمال للملائكة، لأنه هو الآمر وهو الآمر للملائكة، وهذه حقيقة في اللغة العربية أيضا، كما قرأنا في كتب البلاغة يقولون إنه بنى الأمير المدينة، بنى الأمير المدينة، بنى الأمير سور المدينة. الأمير يذهب يحمل الطوب ويحفر وكذا؟ لا، إنما هو يأمر فيبني العمال. كذلك نسب حقيقة إلى، وهو لو لم يكن أمر الأمير لما بني السور. فبذلك على كل حال لا يقال إن هذا تأويل، إنما هو حقيقة، ولا يمكن أن يفهم الآية، ربما تكون مفسرة في موضع آخر. كذلك الحديث كما قال أئمتنا لو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمناه، وهكذا. فلا يجوز لنا أن نأخذ آية ونترك الآية، لابد أن نجمع بينهما ونفهم من بينهما الفهم الصحيح. نعم هو هذا، وإلا نكون نحن أفتؤمنون بذات الكتاب وتكفرون ببعض. نعم بقي، ومن الممكن أن نقول أيضا هنا نحن أقرب الملائكة، يعني علمه وبصره كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فنحن نعلم في هذه الحالة ماذا توسوس نفسه، هل يوفقه الله تبارك وتعالى أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى، أم يكون في هذه الحالة مسيء الظن بالله. كل هذا يعلم الله تبارك وتعالى، نحن أقرب بعلمنا نعلم ما توسوس به نفسه. بقي أن يقال لماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أين هذا؟ في سورة نعم لا تعجل لا تعجل بالقرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جبريل يلقنه فكان يجد مشقة وكان يحرك شفته بالسرعة لحفظه فسلاه الله تبارك وتعالى ألا يجد مشقة نحن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه من حيث التحفيظ ومن حيث الشرع. فجاء هنا فإذا قرأناه من الذي يقرأ؟ جبريل عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى. فنسب الله تبارك وتعالى القراءة إلى ذاته الكريمة. فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن الله تعالى أضاف القراءة إليه. ولكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله. واضح جدا إن شاء الله. المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بعيننا وقوله لموسى ولتسنى على عيني في سورة قصص ولتسنى على عيني طه أين هو؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. كمل لنا. نعم لا قدام شوية قبل هذا ولتصنعني لام هذه متعلق بالسابق. ما عندكم مصحف بالسرعة يفتحوا. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفره. فهنا تصنع على عيني فربما يقول إن الله تعالى مماس إن الله مخالط إن الله مختلط ما موسى عليه السلام. والجواب أن المعنى في هاتين الكلامين على ظاهر الكلام وحقيقته. ولكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله؟ نعم تجري بعيننا جزاء لمن كان كفر. فهنا هل تجري في عين الله أن موسى عليه السلام يربى فوق عين الله أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها. كذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه به. هذا هو الذي يفهمه العربي لا يفهم غيره الذي يعرف أن الله تبارك وتعالى ذاته لو آمن فقط أنه على العرش ذهبت أشياء كثيرة من العقائد الباطلة في ذات الله تبارك وتعالى وحدة الوجود كذلك كونه في كل مكان ولعله في محل القاذورات لا سمح الله. فنجعل سوء الأدب مع الله وما دين الله تعالى. نعم فعلى كل حال لو آمنوا أن الله فوق وأن الله على العرش وأن الله كذا تذهب عقائد باطلة جدا جدا جدا ومن أكفر العقائد وحدة الوجود. هم يقولون إن الله في كل مكان ما في الجبة إلا الله. نعم أو يقال إن ظاهر أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلوها. ولا ريب أن القول الأول باطل يعني تجري في عين الله أبدا ولا موسى عليه السلام يربى فوق عين الله. والعرب ما يعرفونه بهذا التعبير تعريفا جيدا. ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أو بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني أبدا، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عيني أبدا. ويعني أنا عارف أمامي حصل هذا، ولو ادعى مدين أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوٍ على عرشه باين من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، أن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلوها، كذلك تربية موسى يكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأ مني، قال الله تعالى إذا قال فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعيني لازم أن ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي ما يزال عبدي يتقرب. الحديث القدسي هو أحاديث كلها من الله تبارك وتعالى لا شك فيها، إذا صحت كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكن بعض الأحاديث يكون فيه صراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، وهذا يسمونه قدسيا، ويذكرون الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث القدسي والحديث العام. أعظم فرق أنه معناه من الله من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فيه نسبة إلى الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، قال الله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي، الحديث أوله ما تقرب إلي مما ما تقرب إلي عبد بأحب مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به، ورجله التي يمشي به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا أشد حديث في الحقيقة، وأقوى حديث يستدل به هؤلاء الذين يقول إن الله حال في كل شيء، إن الله حال في مخلوقه، ومن هنا يقولون الوجود واحد كله، ما في الدنيا إلا الله. نعم، فعلى كل حال وله فهمه عن الصحابة وفهمه عن التابعين، لا يجوز أن نفهم على أصحاب الهوى أو على فهم أصحاب الهوى. ماذا قال؟ والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقائق أو رقاق، وقد أخذ السلف وأهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي؟ ولعلكم أو لعل بعضكم يكون راعى كتاب الشيخ السنعاني ولا الشوكاني، السنعاني له كتاب في شرح حديث الولي سبحان الله، قطر الولي في شرح قطر الولي. الولي هو المطر الذي يكون مستمرا، يعني ليس شديدا إنما مستمرا شيئا فشيئا، وهذا أفيد أنواع المطر للمزارع. قطر الولي في شرح أحاديث الولي كتاب كبير، فاقرأ على كل حال الكتاب إذا تيسر لكم. شوكاني نعم. والجواب أن هذا الحديث رواه البخاري في باب التواضع، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله وعن الله. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام ليس ظاهر الكلام أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين، يعني أن يكون الله تعالى يسير سمع وبصر، ذات الله يكون سمع بصر الولي، هذا ممنوع من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطا ومستعيذا ومستعاذا ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، واضح جدا، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. فلا يقال إن الله تعالى سار يد الولي، لأن كل واحد قال تفسيره لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فكل واحد أو كل الذاتين متباينين، الله فوق عرشه وهو يكرمه إذا سأله، كذلك إذا استعاذه يعيذه ويعطيه. الوجه الثاني من وجه امتناع القول بأن الله تعالى بذاته يسير يد أو عين أو بصر الولي، أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء يسير يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق الذي له بداية ونهاية، وهذا غير معقول أيضا من حيث العقل ولا من حيث الفطرة ولا من حيث الشرع، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه صرف عن هذا الظاهر. سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا بالله استعانة به وفي الله عز وجل شرعا واتباعا، ويتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته، ولا تقول إن هذا ليس لظاهر اللفظ أو ليست حقيقة، موافق لحقيقته متعين بسياقه. ولذلك قلنا حتى الطفل بالسياق يفهم أنه ماذا تقصد به، فإذا قلت للطفل أنت أسد، هذا الطفل عمره 4 أشهر أو 4 سنين ما يفهم أنك تقول أن له ذيل وأن له مخالب وأن له لبد، ما يفهم حقيقة، يفهم أنك تريد أنه شجاع مثلا، أليس كذلك؟ فالحقيقة ما يفهم من الكلام، كلامنا لفظ مفيد، فإذا أفاد شيئا بالسياق أو بالانفراد فهو الحقيقة. ولذلك كان شيخنا نؤكد عليكم كان يقول حقيقة المجاز لا توجد حتى في اللغة، أما في القرآن فهو كفر، لأن المجاز على طريقة المناطق يقولون يجوز أن ينكر، إذا قلت لأحد أنت أسد يقول لا أنا ما أنا أسد، هل يمكن أن يقال في القرآن وينكر مثل هذا شيء؟ أبدا. فإذا القرآن كل ما جاء فيه هذه التعبيرات حقيقة لا ينكر مطلقا، وإذا أنكر فقد كفر. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أيضا سار حديثا قدسيا، أنه قال من تقرب مني من تقرب إلي وتقرب مني مني أو إلي، إلي لفظ أنا من، شوفوا الحديث هل لفظ مني موجود؟ من تقرب مني شبرا الذي نافذه، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرورة. يعني إن الله على جلالتي وعلى قدر جلالتي يثيب العبد بصفته معطي، وهو المعطي الجليل، وليس أنه يكافئه فقط. ولذلك كل حسنات الإنسان، الإنسان الحسنة بعشر أمثالها، وهذا يدل على رحمة الله تعالى وعلى جلالته. فإذا أهديت إلى الملك ولله المثل الأعلى شيئا خفيفا، مثلا ما يساوي 100 ريال قبل، لكن يستحي الملك أن يعطيك شيئا ما يساوي بدله تماما وتماما، لا بد أن يزيد. فعلى هذا المعنى تقربا للفهم وتقريبا مني، نعم، في صحيح مسلم هكذا ذكره، وقال هذا الحديث رواه صحيح مسلم، رواه مسلم في كتاب الذكر مني. ها طيب، هذا الحديث رواه، حديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر، والدعاء من حديث أبي، وإلي أيضا. والباقي إلي، نعم، في صحيح مسلم، نعم. ومن أتاني يمشي هرورة. على كل حال، وروي نحو من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحو من حديث أبي هريرة رضي الله في كتاب التوحيد. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله تعالى: جاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، نعم، وقوله: الرحمن العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب أو من طيب، طيب نفس أو من شيء طيب، ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الرحمن بيمينه. وتمام الحديث كما جاء فيه: فيربيه كما يربي أحدكم فلوه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. وقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها، وقد اشتهر من أمرهم: أمروها كما جاءت. وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما دنوه نفس، أما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ومجيئه يوم القيامة، ونزوله واستوائه إلى العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. فأي مانع، أي مانع من القول أنه يقرب من العبد كما يشاء مع علوه، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فكأنه يقول: أي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إثباته كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ لأنه قال: تقربت إليه، أتقرب إليه، ما قال بطريقة أخلي العرش وآتي إليه أم ماذا. نحن نقول كما يليق بجلاله عز وجل. وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيته هرولة، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. هو عمل عملا، ربنا آتاه ضعفيه أو زيادة، شبرا شبرين، أتاه يمشي، جاء هرولة جاريا. آمنا بالله، نعم. فيقول أتيت هرولة، هذا به سورة قبول الله تعالى. وهذا إذا المعنى ليس يدفى ولا يقال إنه بعيد، لأن مثل هذا مراد في مواضع كثيرة جدا، ما استوائه على العرش وعدم اختلاطه بالعباد. يراد به سورة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب المتوجه بقلبه وجواره، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لإبران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يريد أن يثبت أن الله أنه ليس المقصود منه المشي، وقد يكون هناك أعمال ليس فيه مشي، فالمقصود منه من تقرب إلي بأي عمل فأنا أسرع ما أقبل وأكثر ما أو أضعاف أجزيه. قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وأما إذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، بل يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر. يعني إذا قال أنه يعطيه ويسرع قبوله هذا أيضا مقبول، لكن الأول إذا قلنا أنه يتقرب إلى العبد كما يليق بجلاله، يتقرب بذاته كما يليق بجلاله، فهذا أيضا ليس ممنوعا من القبول، لأن الله تعالى يفعل أفعالا متى شاء وفي كل يوم هو في شان. ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، لأنه يتقرب بالسجدة، يتقرب بالصلاة، يتقرب بالصدقة، يتقرب بإعانة المخلوقين وغيرهم، فبأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقف عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي وغيرها. أما التي يتقرب بها من غير المشي كلمة وهو جالس فيه يتقرب به، ربنا يسرع قبوله إن شاء الله. المثال الثالث عشر قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولكم فيها. والجواب أن يقال مما عملت أيدينا، والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم عليه السلام؟ ظاهر الآية هكذا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فهل يقال كما أنه خلق آدم بيده خلق الله تعالى ثلاثة أشياء بيده، ما هي؟ القلم، وغرس جنة عدن، وخلق آدم بيده، هكذا جاءت روايات. لكن هل يقال إن هذه الآية تدل على أن الأنعام أيضا خلقها الله بيده الشريفة، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، ولكن بقي إضافة العمل إليه بلفظ كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لكن إضافة الأمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة يعني فلان له يد على فلان، ليس معناه أنه وضع يده، إنما هو من كرمه وله كرم وله عناية خاصة. فهذه اللغة حقيقة تدل على هذا المعنى، والدليل عليه أنه جاءت روايات أن الله ما خلق بيده الشريفة إلا ثلاثة أشياء، وغيرها يكون الله تعالى خلقها بلفظ كن. نعم. فيقول هنا لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما قول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي، كأنك تقول إن الله خلقها بيده الذي نزل القرآن به، ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيق بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله بغير يده بما كسبت أيديكم قد يكون بلسانه أتى بكلمة فهوى فيها في جهنم خريفا 70 خريفا. فيقول ليس كل عمله المقصود منه أنه يعمل باليد فقط، إنما قد يكون من عمله من إشارته، إنسان في يده أو أعطى في يده بندقية أو سيف وأشار إليه ولا تكلم فقتله، هذا مما كسبت يده، يقال أنه ولو كان أشار فيقول هذا من عمله ومما كسبت يده. فألا هذا حقيقة في اللفظ وإن لم يكن خلق هذه الأنام بيده الشريفة مثل ما خلق آدم عليه السلام من طين ونفخ فيه من روح إلى آخره. وقوله ذلك ما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مخاطبا لإبليس، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية لقوله تعالى ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده الشريفة، يعني مثل ما خلق آدم، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. المثال الرابع قوله تعالى إن الذين يبايعونك إن يبايعون الله، إن الذين في سورة الفتح، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقول هذه الآية تضمنت جملتين، الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة بيعة الحديبية، كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة أنه أرسل لمداولة الأمر لما حصر أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وقالوا لا يدخل وقد جاء بغير إذن منا إلا أن يرجعوا هذه السنة، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان لأن يتفاهم معهم، فشاء الخبر أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة من الصحابة على الموت وعلى القتال، وحتى أخذ يده إحداهما على الأخرى قال هذه يد عثمان، يعني بايع النبي عثمان كأنه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل واضحا أن يد الله، يبايعون الله أي يبايعون بأمر الله نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لأحد

والجواب أن هذا واضح جدا ما يحتاج إلى التوضيح، لأن الله تعالى بنفسه فسر أنه لا يريد أنه هو الذي يحتاج أن يأكل ويطعم ويشرب وهو مريض يعاد. عبدي مريض، لو وجدت لو ذهبت عدته لوجدت عيادتك عندي جزاء له. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوا عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى مريضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، وهو صريح في أن المراد به مريض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به، وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله تعالى، والاستطعام المضاف إليه، والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، يعني استطعمك عبدي فلم تطعمه، لو أطعمته لوجدته، ما قال استطعمتك. كما أنه لو تكلم بهذا المعنى ابتداء بدون نسبته إلى نفسه بل إلى عبده، وإنما أضاف الله تعالى إلى نفسه أولا للترغيب والحث، وكقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، والله لا يقرض لا يطلب القرض، إنما عبد الله يطلب فآتيه قرضا حسنا بدون ربا أو شيء. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا عن الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا عن الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه بما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعتيل ولا تكييف ولا تمثيل. وصلى الله على خير خلقه وبارك الله تبارك وتعالى في أيامكم وأيامنا، ولعل ما ندري يكون آخر يوم في شهر رمضان هذا العام. يقولون إن رمضان قد ارتحل، هو يأتي إن شاء الله ما دامت الدنيا قائمة، لكن يجب أن نفكر وقد نعيش أيام رمضان، لعلنا نرتحل قبل أن يأتي رمضان الثاني. ولذلك كما قالوا أنه صلي صلاة مودع، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ندرب أنفسنا على ذكر الله تبارك وتعالى دائما، وأداء ما وجب علينا من عند الله تبارك وتعالى كما ينبغي، كأننا نموت بعد العصر بعد المغرب، فكل أعمالنا وحركاتنا إن شاء الله نحاسبها على أنفسنا، ولا نتركها بدون توبة إذا ظلمنا أنفسنا أو ظلمنا أهلنا ظلمنا جيراننا. لا شك في ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، فإذا عرفنا حق الله تعالى يجب أن نبادر بالتوبة. حق العباد أشد من حق الله، لأننا نؤمن أن الله الرحمن الرحيم وإن رحمته سبقت غضبه، لكن الإنسان الذي يظلمه الإنسان في الحقيقة ربما يجد مغبته يوم القيامة بأنه تنزع منه الحسنات ويبقى بدون حسنات فيلقى في النار. ولذلك يجب علينا أن نعيش كأننا نرى الله تبارك وتعالى وكأننا نموت غدا. ووفقنا الله تبارك وتعالى للذكر الكثير، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. ذكرا لله تعالى باللسان وذكرا بالقلب، لا نتحرك حركة ولا نخطو خطوة إلا نحاسب ألف حساب، هل تقوى هذه الخطوة على ما أراد الله تبارك وتعالى أم على ما يدوس شرع الله تبارك وتعالى. ندعو الله تعالى أن يحيينا ويميتنا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، سنة رسول الله عقيدة وفقها وسلوكا مظلومة، سنة رسول الله مظلومة، اتباع الرسول مظلوم. الناس ذهبوا يتبعون غير الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة. يجب علينا أن نتخذ هجيرانا أننا نبحث في كل شيء كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، كيف كان يعيش، كيف كان يتعامل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنس.